بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الحركة، وقد تقدم أن الحركة تارة تلحظ بلحاظ نفسها، كما تقدم من كون الحركة تكون توسطية وقطعية، ثم جاء بلحاظ الفاعل فقسم الحركة إلى عرضية، أي ما كانت النسبة بواسطة في العروض، كقولنا زيد متحرك، والحال أن الحركة للسفينة لجالس، وجالس السفينة تنسب إليه الحركة بالعرض والمجاز. ثم قال: والحركة عرضية في الحاضر الفاعل، يعني والمتحرك قد تنسب إليه الحركة بالعرض والمجاز، وذاتية، وقسم الذاتية إلى أقسامها الثلاث: الطبيعية والشوقية والقسرية. الآن تلخيصا للمطالب نقول: الحركة إذا انقسمت بحسب ذاتها إلى توسطية وقطعية، والحركة بلحاظ الفاعل انقسمت إلى عرضية وذاتية، والذاتية إلى طبيعية وشوقية وقسرية، والحركة بحسب القابل، أي ما فيه الحركة، انقسمت بلحاظ هذه المقولة القابلة للحركة، أي التي تقع فيها الحركة، انقسمت إلى الحركة الجوهرية، وإلى الحركة الكيفية والكمية والوضعية والأينية. ثم إن القابل للحركة كما قالوا إما عنصري أرضي أو فلكي، والحركة الفلكية كما قالوا إما من المشرق إلى المغرب كحركة فلك الأفلاك وثلاثة من الأفلاك الأخر، وإما من المغرب إلى المشرق وهي حركة بقية الأفلاك كما قالوا. والحركة تارة تلحظ بلحاظ المبدأ والمنتهى، وتنقسم إلى الحركة المستقيمة، وهي فيما إذا اختلف المبدأ والمنتهى، والمستديرة فيما إذا كان المبدأ والمنتهى شيئا واحدا، وتنقسم شيئا واحدا، يعني من النقطة التي ابتدأت منها الحركة تنتهي إليها الحركة حتى يتحقق شكل دائري. وبلحاظ الوقت تنقسم الحركة كما قالوا إلى منقطعة ودائمة، وإلى سريعة وبطيئة. نقرأ الكتاب تطبيقا. بل فإذا كما تقدم، الحركة عرضية وذاتية، وهي أن يكون وصفا للمتحرك نفسه كحركة السفينة، ويعرض له، أي للمتحرك، من غير واسطة في العروض، يعني النسبة بحال الشيء لا بلحاظ المتعلق، كحركة السفينة في المثال. والذاتية الآن جاء لكي يقسم الذاتية إلى أقسامها الثلاث. فقال: والذاتية إن لم تكن القوة المحركة التي هي أي القوة المحركة مبدأها مبدأ الحركة مستفادة من الخارج، إذا لم تكن القوة المحركة مستفادة من الخارج بل كانت القوة المحركة هي في واقع نفس الشيء، هي في واقع نفس الشيء، يعني أن الشيء بما له من صورة نوعية فيه ميل خاص طبيعي يحركه إلى الأعلى أو يحركه إلى الأسفل أو يحركه إلى أي جهة من الجهات. فإن كانت الحركة التي تكون للشيء من واقع نفس الشيء، يعني بلحاظ صورته النوعية كالميل الحاصل في من في العناصر كما قالوا، في الطبائع كما قالوا، فإن بعض العناصر تميل إلى الأعلى كالهواء والنار، وبعض العناصر كما قالوا تميل إلى الأسفل كالماء والتراب. فإذن والذاتية إن لم تكن القوة المحركة التي هي أي القوة المحركة مبدأها أي مبدأ الحركة مستفادا من خارج، إذا لم يكن مبدأ الحركة مستفادا من خارج أي سبب الحركة عارضا على الشيء من الخارج، إذا لم يكن من الخارج بل كان بواسطة ذلك الميل الطبيعي الموضوع في الشيء، وكانت أي الحركة بلا شعور، يعني كانت الحركة من نفس ذات الشيء، وكانت الحركة بلا شعور بلا عقل بلا تصور، فمثل هذه الحركة تسمى بمن؟ بالحركة الطبيعية، فهي طبيعية. ومع الشعور يعني وإذا كانت القوة المحركة، أي وإذا كانت القوة المحركة مع الشعور فهي شوقية، إذا كانت القوة المحركة خارج عن الشيء والمحركة ذات شعور ذات توجه، وإذا كانت القوة المحركة بسبب خارج مستفاد من الخارج ومع الشعور، والحال أنها مع الشعور أيضا، فهي أي الحركة شوقية، يعني تسمى بالحركة الشوقية، وإرادية عفو تفسير، يعني والشوقية هي الإرادية. وإن كانت أي القوة المحركة التي هي مبدأ الحركة مستفادا من خارج فهي قصرية، وإذا كانت القوة المحركة مستفادة من خارج فهي قصرية. أرجو التوجه هنا، القوة القسرية هي القوة التي تأخذ بالشيء على خلاف ميله الطبيعي. الحجر بحسب طبعه يميل إلى الأسفل، فلو أخذه إنسان وألقاه إلى الأعلى لكان يسير على خلاف ميله الطبيعي. فهنا الحجر يسمى مقصورا، والملقي للحجر إلى الأعلى يسمى قاصرا. فإذا أخذنا بالأشياء غير الشاعرة غير المدركة بخلاف جهتها وطبعها سميت مقصورة، وإذا أخذنا بالإنسان العاقل المختاري على خلاف اختياره سمي جبرا، والذي جبره يسمى جابرا. فالجبر اصطلاح في من؟ في ذوات الشعور. والقصر اصطلاح في معدومي الشعور. وشلولا فإذا في الحركة القصرية، يعني حينما ألقيت الحجر إلى الأعلى وأخذ يصعد إلى الأعلى، هل أنا العلة التامة؟ هل أنا العلة التامة لأخذ الحجر بنحو الصعود؟ يعني حينما أخذ الحجر يصعد بإلقائي إياه، هل السبب للصعود هذا هو يدي الذي كان سببا للإلقاء أو لا؟ هناك أسباب أخرى لمن؟ للصعود. هنا اختلف الفلاسفة على أقوال. هذه الأقوال يعني في إلقاء الحجر إلى الفوق، هنا أربعة أقوال ولعلها أكثر. قيل إذا ألقى القاصر كالإنسان الحجر إلى الفوق، فهنا تموج الهواء الذي يكون أمام الحجر يأخذ بالحجر إلى الفوق. هذا قول. يعني اليد كانت معدة لتحريك الحجر إلى الفوق، والذي أخذ بالحجر إلى الصعود إنما هو الهواء المتموج الذي أخذ يتموج ويتكسر كأنه أمام من؟ أمام هذا الحجر، فتموجه أصبح كشيء جاذب لمن؟ لمن؟ للحجر. فإذا قالوا السبب الذي أخذ بالحجر إلى الأعلى ليست هي يد القاصر، بل يد القاصر معده، بل السبب هو تموج الهواء الذي أمام ذلك الحجر. هذه نظرية لمن؟ لتحريك الشيء على خلاف ميله، لأن الحجر بميله يسير إلى من؟ إلى الهبوط، إلى الأسفل. أو نقول حينما يلقي القاصر الحجر إلى الهواء الذي وراء الحجر، الهواء الذي هو كائن وراء الحجر يأخذ بالحجر إلى الفوق. ذاك الأول شنو كان؟ الهواء الذي أمام الحجر هو الذي يأخذ بالحجر ويجذبه إلى الفوق. هذه التموجات تأخذ بالحجر إلى الفوق. والقول الثاني لا، اليد معدة، والذي صار سببا لأخذ الحجر إلى الفوق على خلاف طبعه الهواء الذي تحته، فإنه يأخذه بالضغط وبالدفع لكي يأخذ بالصعود. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن الحجر يأخذ بالصعود نحو الأعلى، بالصعود بواسطة القاصر، يعني هي اليد القاصرة هي السبب الذي حقق صعود من؟ صعود هذا الحجر إلى الأعلى. هذا هو قول ثالث. يعني هي اليد هي الفاعلة، هي التي سببت، لا معدة بل سبب وعلة لتصعيد الحجر إلى الأعلى. القول الرابع أن القاصرة، أن الإنسان حين الإلقاء يحصل في نفس الحجر بواسطة هذا الإلقاء، يحصل في ذات الحجر من القوة ما يأخذ بالحجر إلى الفوق. أنا حينما ألقيت الحجر إلى الفوق على خلاف طبعه، هنا يتولد في الحجر شيء، ذاك الذي يحصل في الحجر هو الذي يأخذ بالحجر إلى الأعلى. فيقول المصنف هذا هو ظاهرا مسك المصنف، هذا هو. فيقول المصنف: القاصر وهي اليد، وهو الإنسان، له شأنية المعد. عندنا معدات وعلل، عندنا بعض الأشياء علل لتحقيق المعلول، وبعض الأشياء لا، من معدات تحقيقه لكي يتحقق ذلك الشيء. يقول: الذي يأخذ بالحجر إلى الفوق، اليد، الإنسان، ليس له إلا شأن المعد. والذي يأخذ بالحجر إلى الفوق هي القوة التي تحدث في الحجر فتأخذ به إلى الفوق. والحجر الصاعد إلى الفوق هو محرك لنفسه، بمعنى أن صورته النوعية هي التي تكون محركة له، هذا هو القول الرابع، وحسب الظاهر هو الذي اختاره المصنف. نقرأ العبارة تطبيقا: وإن كانت القوة المحركة التي هي مبدأ الحركة مستفادة من خارج، يعني تستفاد من الخارج بنحو المعد لا بنحو العلة، فهي، يعني فالقوة المحركة التي استفيدت من الخارج قسرية، مثل من؟ كمن ألقى حجرا إلى الأعلى. فالفاعل هيفاء تفريعية، يعني فلما كانت القوة مستفادة من الخارج بنحو المعد، فالفاعل في القسرية، في من؟ في الحركات القسرية. ليس الأمر الخارجي، إذ لا تتصور أن الفاعل هي اليد أو الإنسان الذي ألقى بالحجر إلى الأعلى، لا، فالفاعل في القسرية ليس الأمر الخارجي وهو القاصر، وهو اليد التي ألقت الحجر إلى الأعلى، لا، بل فاعل الحركة في المقصور طبيعة المقصور وهي صورته النوعية. يعني حينما ألقيت الحجر حصلت قوة الحجر بواسطة صورته النوعية أخذت به إلى الأعلى، بل فاعل الحركة في المقصور طبيعة المقصور، يوم المقصور وهي الحجر، وطبيعة المقصور هي صورته النوعية. واضح المسألة؟ أرجو توجه. هنا كأن قائلا يقول: بحسب ما هو محسوس، بحسب الذي يدركه كل إنسان، أن الذي سبب الأخذ بالحجر إلى الأعلى هو الإنسان الذي ألقاه، فالإنسان ليس معدا بل علة فاعلية لتصعيد الحجر. هنا جاء لكي يتكلم بكلام، وأرجو التوجه أن هذه الأمور أمور تجريبية اختبارية تحتاج إلى أدلة من عالم الطبيعة بالحس والخيال والعقل وما شاكل هذه الأمور، لا تحل هذه المسألة، بل العقل يكون مساعدا لكي نتوصل بواسطته إلى ما هي من الأمور التجريبية. فإذا يجب علينا أن نبحث بحثا علميا على أن السبب الذي يسبب صعود الحجر إلى الأعلى أهي اليد بقوة بقت موضوعة إلى فترة من الزمن إلى لحظات، في من؟ في المكسور حين هذا الدفع ولو كانت اليد انفصلت عن من؟ عن الحجار، أو كما يقول هو، أو كما يقول، أو لا، لعل العلم الحديث أثبت أمور وأشياء تحتاج إلى من؟ إلى مراجعة وإلى معرفة. لكن نتكلم على طبق كلمات الكتاب، أرجو التوجه، وإلا هاي دفع شبهة، كأن قائلا يقول الفاعل هو اليد، اليد ليست معدة، الفاعل هي اليد وليست طبيعة المكسور، جاء ليرد هذه الشبهة بنظره. وإلا لو قلنا الفاعل للحركة هي يد الإنسان وهي القاصر الخارجي، وإلا إن عدمت الحركة بانعدام الخارج. أرجو توجه العبارة، يقول لو كانت اليد هي العلة لأخذ الحجر بالصعود لوجب على الفرض والتقدير أن تقف الحركة بمجرد أن يلقي القاصر الحجر إلى الأعلى لو مات بعد لحظة، بمجرد أن ألقى الحجر إلى الأعلى أصيب بنوبة قلبية فارتحل إلى جوار ربه، العلة انتهت، الإنسان توفي، العلة الفاعلية انتهت، فكيف بقي الحجر لحظات بعد وفاته يتصاعد؟ ولا يعقل تحقق المعلول بلا علة، فهنا الحجر ما زال يتصاعد والحال الملقي أصبح ميتا، فلو كان الملقي علة فاعلية لوجب أن تتوقف الحركة بمجرد عروض الموت عليه. مثل هذه قاعدة لا شبهة فيها أن المعلول تابع لعلته، مثلنا، لكن هل هنا محل انطباقها؟ وهل هذا يدل على أن اليد كانت فقط وفقط معدة؟ أو لا، لعل اليد مقتضي تحتاج إلى شرائط وارتفاع موانع، فلا نقول الإنسان الملقي علة تامة، لكن يمكن أن نقول على أن الإنسان له شأنية سببية يحتاج إلى من؟ إلى عدم مانع، ويحتاج إلى حصول الشرائط، ولعل هناك أمور قلنا تحتاج إلى مراجعة بالعلم الفعلي الحديث. أقرأ العبارة، وإلا إن عدمت الحركة، يعني لو كان العلة هو الإنسان الملقي، إن عدمت لوجب أن تنعدم الحركة، إن عدمت الحركة بانعدام الخارج، يعني بموت الملقي مثلا، هذا السبب الذي أخذ بإلقاء الحجر إلى الفوق، كان إنسانا أو كان غير إنسان، كآلة ألقت الحجر إلى الأعلى، يجب بمجرد أن تتوقف الآلة أو بمجرد أن يموت الإنسان أن يتوقف الحجر في صعوده، والحال ليس كذلك، فإذا اليد ليست علة فاعلية. وإلا انعدمت الحركة بانعدام الخارج، هذا أي تقسيم الحركة إلى العرضية والذاتية، مقسم للحركة بعدما قسمنا الحركة بلحاظ نفسها إلى توسطية وقطعية، قسمناها بتقسيم آخر إلى عرضية وذاتية. يقول هذا التقسيم إلى الحركة بنحو العرضية والذاتية للحاضر الفاعل، وعندنا شان ستة جهات، المبدأ والمنتهى والفاعل والمقولة ستة، يقول هذا بلحاظ من؟ بلحاظ الفاعل. ولذا قال هذا أي تقسيم الحركة إلى الحركة العرضية والذاتية بأقسامها والذاتية بأقسامها، يعني والذاتية بأقسامها الثلاث، يا هي الثلاث وهي الطبيعية والشوقية والقصرية، والذاتية بأقسامها، هذا الاقتسام إلى العرضية والذاتية بأقسامها الثلاث اقتسام حسب الفواعل، يعني اقتسام بلحاظ الفاعل، يعني والحركة بلحاظ الفاعل تنقسم إلى عرضية وذاتية والذاتية إلى ثلاث. وحسبوا ما فيه أي اقتسامها بحسب ما فيه الحركة. وقلنا على أن الحركة تقدم هذا أن الحركة تقع في أي المقولات. القول المشهور قديما على أن الحركة تقع في مقولات عرضية أربعة: الكم والكيف والوضع والأين. ثم جاء صدر المتألهين فقال: وهناك حركة وهي الحركة الجوهرية، أي أن جوهر الأشياء، أي أن وجود الأشياء هو المتحرك. فالوجود على قسمين: وجود ثابت ووجود سيال، والوجود السيال هو عالم الطبيعة والأجسام. الآن جاء ليقول: والحركة أيضا يجب أن تنقسم إلى ما تقع فيه الحركة، يعني نقول المقولات التي تقع فيها الحركة إما مقولة الأين أو مقولة الوضع أو مقولة الكم أو الكيف أو مقولة الجوهر. ويقول: هذا البحث سيأتي الكلام عنه في مستقبل، في قابل، أي في المستقبل، يعني في نفس هذا الكتاب سنبحث عنه. وحسب ما فيه أي وقت أي اقتسامها، أي اقتسام الحركة، أي تنقسم الحركة أيضا، أي اقتسامها أي الحركة بحسب ما فيه الحركة، يعني بحسب ما تقع فيه الحركة من المقولات، يجي من قابل، يعني شنو يجي من قابل؟ هاي من قابل، مو قابل قابلية في مقابل فعلية، من قابل يعني سيأتي في المستقبل، استعمل القابل بمعنى المستقبل. يجيء من قابل أي مستقبل، أي سيأتي الكلام عنه في كتابنا إن شاء الله، أي سنتكلم عن الحركة في المقولات القابلة في مستقبل، فانتظره عن قريب. ذلك أرجو التوجه. الآن صارت عندنا حركة وسطية وحركة قطعية، حركة بلحاظ الفاعل، حركة بلحاظ القابل، حركة. الآن نريد نتكلم عن هذه الحركات أنها تبلغ إلى أي مقدار. قال وليضرب الأربع، يا أربعة أرجو توجه، ولتضرب أو وليضرب الأربع. كانت الحركات الفاعلية بلحاظ الفاعل عرضية وحدة مللة وذاتية منقسمة إلى ثلاثة، صار أربعة لولا. الذاتية ثلاثة والعرضية واحدة، صارت أربعة. زين، وليضرب الأربع، يعني الأربع يعني الحاصلة من العرضية والثلاثة الذاتية في الخمس، يعني الخمس أرجو توجه، يعني الخمس يعني وما فيه الحركة من المقولة، وهي الأربعة العرضية: الكم والكيف والأين والوضع مع الجوهر، صار خمسة لو ما صار خمسة. إذا ضربنا الأربعة في الخمسة ماذا يكون؟ 20 مللة. وليضرب الأربع في الخمس، في الخمس يعني بحسب ما فيه المقولة وهي المقولات الخمس التي تقع فيها الحركة. زين، والحاصل من الضرب، الحاصل من ضرب الأربعة في الخمسة في 20، والحاصل من الضرب وهو 20، والحاصل من الضرب في الاثنين، يا اثنين اللتين بحسب ذاتها، أي بحسب ذات الحركة. أرجو التوجه، بحسب ذات الحركة، كانت الحركة وسطية وقطعية، إذا ضربنا 20 في 2 ايش قد يصير؟ يصير 40 مللة، يصير 40. ولذا أرجو التوجه للعبارة فقط، والحاصل من ضرب الأربعة في الخمسة وهو العشرون في من نضربه في الاثنين اللتين يعني في الحركتين الاثنين اللتين بحسب ذات الحركة وهي الحركة التوسطية والحركة القطعية فيحصل من ضرب العشرين في اثنين إيش قد؟ 40 قسم ونحو من الحركة زيد. وأمثلتها يعني وأمثلة هذه الضروب واضحة من أراد فليجلس وحده ويرسم هذه 40 أو يراجع بعض الكتب المفصلة زيد. وأمثلة 40 واضحة زيد. وحسب القابل يعني والحركة بحسب القابل وهو الموضوع المتحرك وحسب القابل يعني والحركة بحسب القابل للحركة من هو الذي يقبل الحركة وهو ذلك الموضوع وذلك الشيء وذلك الجسم التي تعرض عليه الحركة التي يكون محلا للحركة وحسب القابل أي, أي بحسب الموضوع للحركة تقسيم بدا أي ظهر أيضا يعني ويمكن أن نقسم الحركة بلحاظ القابل إذ قابلها إذ قابل الحركة وموضوع الحركة والشيء الذي يكون محلا للحركة عنصريا وسماويا يقول الحركة ربما تكون في من؟ في عالم العناصر الأرضية وربما تكون الحركة في من؟ في الفلكيات فإنهم يعتقدون أن الأفلاك تتحرك حركة دائمية شوقية لأنهم يرون أن الأفلاك بلحاظ جسمها غير شاعرة لكن بلحاظ عقولها شاعرة كالإنسان الإنسان بما هو الجسم لا شعور له لكن بما له من النفس الناطقة هو شاعر فالنفس الناطقة هي المدبرة لهذا الجسم فكذلك يعتقدون على أن الأفلاك لها نفوس ناطقة ونفوسها الناطقة لما شاهدت المبادئ العالية أخذت مشتاقة إلى المبادئ العالية تتحرك حول نفسها حركات دورية تقسيم بدا إذ قابلها عنصريا وسماويا غدا فالحركة عنصرية إذن وسماوية مما هذا كلمة مما تقسيم للحركة السماوية وسماوية مما بيان أي مما بيان للقابل السماوي بيان للقابل السماوي إذن عنصريا وسماويا غدا على مركزه التدوير أرجو التوجه الأفلاك يعني, يعني والأمور القابلة للحركة وهي الأفلاك لها حركة دورية ما المراد من التدوير يعني تدور الأفلاك حركة دورية حول نفسها هاي يسمونها الحركة الشوقية بل وسماويا غدا على مركزه يعني على نفسه التدوير يعني يدور على نفسه مثل من كالتدوير يقول كفلك التدوير فلك التدوير فلك يدور على نفسه كالتدوير أي كفلك التدوير وفلك التدوير كما سيأتي إن شاء الله في البحث عن الأفلاك قالوا على أن الأفلاك كلية وجزئية الأفلاك الكلية هي الأفلاك التسعة المعروفة من فلك الأفلاك إلى فلك الأرض والأفلاك الجزئية هي أفلاك تتحرك في ضمن هذه الأفلاك التسعة فإذا الأفلاك كلية وهي الأفلاك التسعة وجزئية وهي أفلاك أخرى سيتكلم عنها المصنف ليس لها استقلال وإنما هي جزئية تابعة لبعض الأفلاك أرجو التوجه تارة يقال كما تقدم تارة يقال كلية وجزئية ويراد منهما الكلية والجزئية المنطقية المفهومية، يعني مفهوم واسع ومفهوم ضيق الدائرة، مو كلي وجزئي، هذا بالمنطق قرأناه. وتارة يقال كلية وجزئية ويراد منهما المفهوم ويراد منهما المعنى العرفاني، أي وجود متسع ووجود ضيق الدائرة. وتارة يراد كلية وجزئية في باب الأفلاك، يعني أفلاك أصلية وهي الأفلاك التسعة، وأفلاك جزئية وهي الأفلاك الأخرى. فالكلية والجزئية هنا لا وجودية ولا مفهومية، بل بلحاظ الأفلاك. زين، كتف بلي وسماويا غدا على مركزه التدوير، يعني يدور على نفسه مثل من السماوي المتحرك على نفسه، قال كالتدوير، يعني كفلك التدوير الذي هو من الأفلاك الجزئية. فالتدوير الأولي بمعنى أنه يدور على نفسه، وكالتدوير يعني كفلك التدويري، فالثاني اسم لفلك، والأول بمعنى كون الشيء يدور على نفسه. ليه؟ بل الكواكب على قول أغسر. تارة نقول أن الأفلاك هي التي تدور، والكواكب والنجوم ثابتة في الأفلاك، لكن حينما يدور الفلك على نفسه من لوازمه أن تدور الأفلاك، لأنها واقعة في الأفلاك في أماكن معينة، فبدوران الفلك تدور النجوم الكواكب. هذا قول، وهذا حسب الله هو الذي كان مشهورا عند القدماء، أن الأفلاك هي التي تدور وفيها نجوم فيها كواكب، والكواكب تبعا للدور الذي يحصل لمن؟ للأفلاك تدور مع الأفلاك. يقول وهناك قول ثاني، وهو أن الأفلاك ثابتة، أن المجرات ثابتة لا حركة فيها، وإنما المتحرك هي الأفلاك، هي الكواكب الواقعة في الأفلاك، واقع العبارة. فإذا هنا قولان، الأفلاك تتحرك والكواكب ثابتة، تتحرك تبعا لحركة الأفلاك. والقول الثاني الأفلاك ثابتة والكواكب هي التي تتحرك في الأفلاك. بل يمكن أن نقول على أن المتحرك هي الكواكب. على قول من قال أن الكواكب هي المتحركة، وما على خارجه يدير نفسه، يدير نفسه. لما كانوا يعتقدون على أن الكواكب شاعرة عاقلة، فهي التي تدير على نفسها بشعور وإدراك، هي التي تدير أجسامها على نفسها، أو تدير أجسامها على الخارج، يعني على مجرات أخرى كالكواكب كالأفلاك الجزئية التي تدير نفسها على الأفلاك الكلية. وما على خارجه يدير نفسه مثل من؟ قال كالأفلاك، إشارة إلى أن الأفلاك جنة شاعرة ناطقة. يدير كالأفلاك، يا أفلاك المجوفة الشاملة للأرض، يعني المحيطة بالأرض، الأفلاك كالأفلاك المجوفة الشاملة للأرض يعني المحيطة بالأرض، هذه الأفلاك تدير نفسها أو تدير نفسها على أفلاك أخرى، واقع مثلا للمبدأ والمنتهى، للمبدأ والمنتهى، هاي كلمة للمبدأ خبر مقدم، للمبدأ والمنتهى للمبدأ والمنتهى، يعني والمنتهى للحركة، أي بسببهما، أي بسبب المبدأ والمنتهى وبحساب المبدأ والمنتهى. أيضا اقتسامه مبتدأ مؤخر، اقتسامه للمبدأ والمنتهى، اقتسامه يعني اقتسامة للحركة، يعني وأيضا تحصل اقتسامة ويحصل تقسيم بالحركة بلحاظ المبدأ والمنتهى. اقتسامة للحركة للمبدأ والمنتهى بالاستدارة، تارة يتحرك الشيء من مبدأ إلى منتهى بنحو الاستدارة، يبدأ من نقطة وينتهي إلى نفس تلك النقطة فيشكل دائرة، وتارة يبدأ من نقطة وينتهي في نقطة أخرى فيشكل خطا، بل بالاستدارة والاستقامة، يعني الحركة من المبدأ والمنتهى التي تشكل قسما من الحركة تارة يكون بنحو الاستدارة وتارة يكون بنحو الاستقامة، فإن الاستدارة والاستقامة إما متحدان، يعني متحدان يعني المبدأ هو المنتهى كما في الحركة الدورية، المبدأ هو المنتهى كما في الحركة الدورية، إما متحدان فالحركة مستديرة، أو مختلفان أو المبدأ والمنتهى مختلفان فمستقيمة، يعني فالحركة مستقيمة. ومنهما متعلق بركبات، أرجو التوجه. يقول وهناك من الحركات ما هي مركبة من الاستدارة والاستقامة، وهناك من الحركات ما هي مركبة بين من الاستدارة والاستقامة، كمن يلعب كرة، الذين يلعبون الكرة حينما يضربون الكرة، الكرة ترى تقطع مسافة فتكون حركة مستقيمة، وفي حين هي أيضا تدور على نفسها، فتدور على نفسها حينما تأخذ من نقطة إلى نقطة أخرى في الملعب، فتحقق في الوضع فتحقق أيضا حركة مستديرة، فيقول يمكن أن يكون الشيء مركبا من حركة مستديرة وحركة مستقيمة، كمن يلعب كرة عليكم السلام ورحمة الله، كمن يلعب كرة، فإن من يضرب الكرة في الملعب الكرة تأخذ من نقطة إلى نقطة فتشكل حركة مستقيمة، ولكن في الحين أيضا هي قد تكون في هذه المسافة التي تطويها تتحرك حول نفسها حركة دورية، فيحصل زحل من الحركة من هذه الحركة، فتحصل بواسطة هذه الحركة حركة مستقيمة وحركة مستديرة. أقرأ عبارة تطبيقا، ولذا قال ومنهما يعني ومن الحركة متعلق بمن، هاي كلمة منهما متعلق بركبة، يعني وربما ركبة منهما يعني من الحركة المستديرة ومن الحركة المستقيمة. زين، ومنهما متعلق بركبة أي من الاستدارة والاستقامة، منهما أي من الاستدارة والاستقامة، ما أي حركة ركبت، يعني ربما ركبت حركة من الاستقامة والاستدارة، مثل من قال كمثل ما في الكرة المدحرجة، الكرة حينما تدحرج وتلقى تقطع مسافة مستقيمة، والحال قد تكون يحصل في ضمن هذه الحركة المسافة المستقيمة أن الكرة تدور على نفسها فتحصل حركة مستديرة، فالكرة كمثل ما في الكرة المدحرجة الملقاة. وفلكية وعنصرية، يعني والحركة قد تكون حركة عنصرية وقد تكون حركة فلكية. أولاهما، هاي كلمة أولاهما مبتدا، وفلكية خبر مقدم، يعني أولاهما فلكية وعنصرية. أولاهما إيه هي؟ وفلكية وعنصرية. أولاهما أولى الاثنين هي الفلكية، أولاهما وهي المستديرة. ما قال مستديرة ومستقيمة وفلكية وعنصرية، أولاهما يعني أولى الحركتين وهي الحركة المستديرة. حال كون الأولى، هي حال كون الأولى وفلكية وعنصرية، أولاهما وهي المستديرة. حال كون الأولى، هاي الأولى الثانية هي وهي الفلكية. واحد مثلا أولاهما يعني أولى الحركتين وهي المستديرة. حال كون الأولى، المراد من الأولى الثانية هي الفلكية التي قدمها على العنصرية. على كل فلسفة يجب أن تكون العبارات هم أيضا معقدة كالفلسفة. وهي أي المستديرة حال كون الأولى وهي الفلكية شرقية وغربية. أرجو توجه. يقولون على أن الأفلاك منها ما تتحرك من المشرق إلى المغرب، ومنها ما تتحرك من المغرب إلى المشرق. فالأفلاك على حسب ما رصدوا حركات الأفلاك يعتقدون على أن الحركات الفلكية على نحوين، من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، وسيأتي البحث عنه في الفلكية. بل شرقية وغربية كحركات الأفلاك، الأفلاك الكلية والجزئية، كحركات الأفلاك الكلية والجزئية، فإن بعض حركات الأفلاك غربية، يعني في الغربية يعني تأخذ من الغرب إلى الشرق غربية، وهي جميع الأفلاك باستثناء أربعة، كما سيأتي بيانه باستثناء أربعة، ثلاث الأفلاك وثلاثة أخرى من الأفلاك الجزئية. فإن بعضها غربية، وإن بعضها بعض حركات الأفلاك شرقية، وهي أربعة فقط. فذيك كل الأفلاك باستثناء أربعة، وبعضها شرقية وهي الأربعة الأخرى، وهي قلنا ثلاث الأفلاك وثلاثة أخرى من الجزئيات. فإن بعضها غربية وهي كل الأفلاك حركاتها يدعون غربية، وبعضها شرقية وهي أربعة من الأفلاك وهي ثلاث الأفلاك وثلاثة من الجزئيات. ومستديرة لعنصرية، أي المستديرة العنصرية الآن جاء للحركات العنصرية. قال الحركة العنصرية قد تكون وضعية، ومستديرة لعنصرية، والحركات العنصرية قد تكون مستديرة، أي المستديرة العنصرية إما وضعية، إما بحسب الوضع والطبيعة، مثل من كحركة الرحى، الرحى تتحرك حركة بحسب وضعها حركة مستديرة. والدولاب، الذي كانوا يستخرجون منه بواسطته الماء من البئر. والدولاب هاي حركة يسمونها حركة وضعية للعناصر للأجسام العنصرية. وشبه الوضعية أرجو التوجه. لو شددنا نارا وأخذنا بهذه النار بسرعة بنحو الدائرة نحركها، هنا إذا كانت السرعة شديدة الناظر ينظر وكأنه يرى دائرة من الشعلة، يعني إذا يرى الشعلة شكلت دائرة. وشلو له في الحقيقة لا دائرة في الواقع، لكن بسرعة الحركة البصر أصبح يخطي فأصبح يرى دائرة واحدة. فهذه شبه الوضعية، الوضعية دائرة حقيقية، هذه ليست بدائرة، لكن بالسرعة أخذ الناظر يراها دائرة مرتبطة. قال وشبه الوضعية، مثل من شبه الوضعية، شبه الحركة الوضعية التامة المستديرة، كحركة الجوالة، هي حركة الجوال قلنا لو شددنا نارا بشيء وأخذنا بها بسرعة نفروا تلك النار، فإنها بحسب النظار الفتوي يبدو وهي مستديرة. وأيضا المستديرة وأيضا الحركة المستديرة ما تم يعني إما تام تم مخفف تام، يعني شو تام يعني إما حركة دائرية كاملة واضحة مثلا، والحركة المستديرة إما تحقق حركة مستديرة تامة تحقق دائرة كاملة. وأيضا المستديرة يعني وأيضا الحركة المستديرة إما تمة مخففة تامة يعني حركة دائرية تامة، أو ما أي حركة كقوس انقطعت أو لا كقوس انقطعت، أي تشكل قوسا ولا تشكل دائرة، كقوس انقطع يعني ولم يتم تحركه لكي يحقق دائرة، بلا انعطاف أو رجعة. تحرك الشيء من مكان ثم انتهى بمكان فشكل قوس كنصف دائرة ووقف بلا انعطاف ورجعة، بدون أن يرجع على نفسه تماما أو بدون أن يرجع رجوعا يشكل زاوية، هاي يسمونه شنو؟ انقطع بلا انعطاف ولا رجع. أو عطفت أي الحركة المستديرة أي أو حصل انعطاف في الحركة المستديرة، كيف يحصل الانعطاف في الحركة المستديرة؟ قال بحيث يحدث زاوية، بحيث يحدث هذا الانعطاف والتراجع زاوية، يعني تحرك من نقطة كألف ووصل إلى نقطة كباء فشكل قوسان كنصف دائرة، ثم أخذ المتحرك يرجع وينعطف وبرجوعه حقق زاوية، بحيث يحدث زاوية زين بحيث يحدث زاوية. والتنكير لكلمة والتذكير عفوا والتذكير لكلمة انقطع كنو قلنا كقوس انقطع، هنا استعملنا التذكير كقوس انقطع، والحال كلامنا كان عمن عن الحركة والحركة مؤنث مجازي، فكان ينبغي أن نقول انقطع واحد مثلا، قال والتذكير لكلمة انقطع بأي لحاظ باعتباري بلحاظي لفظ الموصول، يا لفظ الموصول يا لفظ الموصول بلحاظي نفس لفظ الموصول وهو كلمة ما وهو كلمة ما واحد مثلا، وما كقوس كلمة ما في السطر الأخير من الصفحة المتقدمة، أو ما أي حركة ما بمعنى الحركة مولنا كقوس انقطع عليكم السلام ورحمة الله. والتذكير كلمة انقطع بلحاظي باعتباري لفظ الموصول يا موصول وهو كلمة ما زين. إذا لاحظنا كلمة ما لفظها مذكر، فكلمة انقطع جئنا بها بلفظ التذكير فقلنا انقطع، وما قلنا انقطع بلحاظ الموصول المذكر لفظه. والتذكير باعتبار لفظ الموصول زين. والتأنيث لمن؟ لكلمة عطفت مؤنث. والتأنيث باعتبار معنى ما، ومعنى ما كما تقدم هي الحركة كما قال، وما أي حركة قال، وقلنا أن عطف بلحاظ معنى كلمة الموصول، ومعنى كلمة ما هي الحركة، والحركة مؤنث مجازي، فجئنا بالثاني بلحاظ المعنى وجئنا بالأول بلحاظ لفظ ما زين. واضح العبارة؟ أو ما على ما فصل الله على محمد وآله الطاهرين.